إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فكما هو مقرر لهذه المادة التي هي مصطلح الحديث أن يكون الكلام على رسالة أو على كتاب الموقظة في علم الحديث للحافظ الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى. وأصل كتاب الموقظة هذا الذي سنشرع في الكلام عليه هو كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، وهو شيخ من جملة شيوخ الحافظ الذهبي. ابن دقيق العيد رحمه الله اختصر، من جملة من اختصر علوم الحديث لابن الصلاح، والذهبي اختصر المختصر. فاختصر الذهبي كتاب ابن دقيق العيد رحم الله الجميع. يقول ناسخ الكتاب الذي كتب الموقظة إملاء عن الذهبي، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. على عادة المسلمين قديما وحديثا في البدء بالبسملة اقتداء بكتاب الله جل وعلا، فإنه تبارك وتعالى يبتدئ السور بالبسملة، واقتداء بالرسل الكرام، ومن ذلك سليمان عليه السلام لما بعث إلى بلقيس ملكة اليمن قالت: إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وكذلك سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبتدئ كتبه إلى عماله ورسائله إلى الملوك والرؤساء الذين يدعوهم إلى الإسلام، يبتدئ بالبسملة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه. بعد أن استعان الله جل وعلا بالبسملة، ثنى بالدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام. ومعنى الصلاة على الرسول كما ذكر البخاري في صحيحه معلقا عن أبي العالية الرياحي قال: صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فهو دعاء منك أيها العبد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر ثناء الله تبارك وتعالى على نبيه في الملأ الأعلى. هذا هو معنى الصلاة. والسلام دعاء منك للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة في بدنه وسلامة دينه من أن يحرف أو أن يبدل أو أن تضل الأمة كلها عنه، فإنه لا تزال في هذه الأمة طائفة على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا بد على محمد، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. موطنه ولد بمكة وهاجر إلى المدينة، وعلى محمد، على محمد وآله. الآل يطلق إطلاقان، الآل بمعنى الأتباع على الدين كما في قول الله جل وعلا: ويوم القيامة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أدخلوا أتباع فرعون أشد العذاب. وتطلق الآل ويراد بهم أهل الرجل، أصوله وفروعه وحواشيه. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شاملة، وذلك من بركته عليه الصلاة والسلام أن يصلى تبعا له على آله وصحبه. سيأتي معنا تعريف الصحابي في أثناء كتاب الموقظة. ثم قال: ربي زدني علما ووفق يا كريم. وفي بعض النسخ لا يوجد هذه المقدمة. وذكر العلماء أن من أسباب إجابة الدعاء إذا أردت أن يستجيب الله لك أن تبتدئ بالثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، وتثني بالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم تثلث بمطلوبك، فإنه أحرى أن يستجاب لك. وهذا هو صنيع ناقل الموقظة عن الذهبي، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، ربي زدني علما ووفق يا كريم. أما بعد، قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق، والرحلة بضم الراء وسكون الحاء، قال العلماء: هو العالم الذي يرحل إليه من الآفاق لكثرة علمه وبروزه فيه. هذا الرحلة هو الذي يرتحل إليه من أهل العلم. والرحلة بضم الراء وفتح الحاء هو الذي يكثر الترحال في طلب العلم. فالرحلة هو الطالب للعلم الذي يرتحل يطلبه من مشايخ البلدان والأمصار، والرحلة هو محط الرحلة ومقصد الرحلة الذي يرحل إليه من أهل العلم والحديث والفقه. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق: بحر الفوائد ومعدن الفرائد، عمدة الحفاظ والمحدثين، وعدة الأئمة المحققين، وآخر المجتهدين. وهذه العبارات في الحقيقة فيها بعض المبالغة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفاكم نهى عن الإطراء. والذهبي من أهل العلم ولا شك، من أهل الحفظ ولا شك، كيف لا، قد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو من هو في الحديث والحفظ، ذكر عن الذهبي أنه من أهل الاستقراء التام وأهل الحفظ التام، ولكن كونه عقدة الأئمة المحققين وآخر المجتهدين هذه فيها مبالغة، ولكن كان في زمان يطلقون هذه العبارات كثيرا على علماء زمانهم. ثم ذكر كنيته واسمه ونسبه، فقال شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي رحمه الله ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين، أي نفعنا ونفع جميع المسلمين بعلومه. ثم قال، وهذا هو الآن مقصود الرسالة، قال: الحديث الصحيح. علم الحديث مرجعه إلى أو غايته بيان ما يقبل من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما يرد، والمقبول قسموه قسمين رئيسيين وهو الصحيح والحسن، والمردود أقسام كثيرة يجمعها اسم واحد وهو الضعيف. لذلك قال الناظم: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فبدأ بالصحيح واستحق التقديم لعلو رتبته، ولأنه أول ما ظهر من حديث الرسول وتلقته الأمة هو الحديث الصحيح، إذ لم يكن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العهد الأول، وكان العرب أهل حافظة وقادة وأذهان صافية. ثم دب الضعف، ضعف الضبط والنسيان والغفلة والكذب فيما بعدهم. فأول ما عرف الحديث في هذه الأمة لم يعرف إلا الحديث الصحيح. ثم ظهرت الأنواع الأخرى من الأحاديث، وهو هذا من جهة التاريخ والاستقراء التاريخي والوضعي، وكذلك هو مستحق للتقديم من جهة الرتبة، فإن أعلى ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث هو الحديث الصحيح. لذلك استقر، وهو صنيع جميع من صنف في المصطلح أن يبدأ بالحديث الصحيح. والصحيح لغة يطلق على السالم من النقص والعلة، وهو ضد المكسور والسقيم. والمعلول هذا في اللغة، أما في الاصطلاح فعرفه الذهبي بقوله: هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، هو ما دار أي ما أي الحديث الذي يتحمله ويتناقله العدل المتقن عن مثله إلى منتهاه مع اتصال السند. والعدل هو الوسط وهو الخيار، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال جمع من السلف أي عدولا خيارا. هذا من جهة اللغة. وذكروا في تعريف العدل في الاصطلاح، قالوا هو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة بفعل الواجبات واجتناب المحرمات وما يخرم المروءات. وشروط العدالة هي الإسلام، فالكافر ليس بعادل، والبلوغ لا سيما عند الأداء، فلا يقبل الحديث من الصبي إذا حدث حال صغره، والعقل فالمجنون ليس بأهل للعدالة، والتقوى وهي اجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر والوقوع في خوارم المروءة. هذا تعريف العدل. قال هو ما دار على عدل متقن. والإتقان بمعنى يراد بها هنا الضبط، أن يكون ضابطا لما ضابطا عند حفظه عندما يتحمل الحديث غير مغفل، وضابطا عند أدائه للتلاميذ. والضبط هي صفة في الراوي تؤهله أو تمكنه من رواية الحديث كما سمعه من غير زيادة ولا نقصان. والضابط عند المحدثين أن يكون الراوي متيقظا كما قلت غير مغفل، حافظا إذا حدث من حفظه كما قال الشافعي رحمه الله في الرسالة، حافظا إذا حدث من حفظه، وضابطا لكتابه إن حدث من كتابه. حبره ونحو ذلك، حافظا إن حدث من حفظه، وضابطا لكتابه إن حدث من كتابه. وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعنى، أن يكون عالما بما يحيل المعنى. فإذا اجتمع في الراوي هذان الركنان وهما العدالة والضبط فهو حجة، يلزم العمل بحديثه ويطلق عليه في علم الجرح والتعديل ثقة، يوصف بأنه ثقة. ثم هذا التوثيق مراتب كثيرة ستأتينا إن شاء الله عند الحديث على مباحث الجرح والتعديل، إن يسر الله جل وعلا ذلك بمنه وكرمه. فقال الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن، هذان شرطان. ثم ذكر شرطا ثالثا قال واتصل سنده. اتصال السند هو الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح، ومعناه أن يكون كل راو من رواة الحديث قد تلقى الحديث ممن فوقه من شيخه، وهكذا شيخه عن شيخه، إلى أن يبلغ منتهى السند الذي يضاف إليه متن الكلام، أن يكون كل واحد تلقى عمن فوقه وتحمل عنه تحملا صحيحا، كما سيأتي معنا في أنواع التحمل، إما سماعا من لفظ الشيخ، أو قراءة على الشيخ، أو إجازة من الشيخ له على أنواعها، وهكذا. فهذا هو الاتصال، أن يتلقى راوي الحديث الحديث عمن فوقه، وهكذا إلى منتهاه، حتى يبلغ منتهى السند الذي يضاف إليه متن الحديث. وعموما المقصود هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فاتصال السند اشتراطه يخرج كل أنواع الانقطاع من المرسل والمعضل والمعلق. والمرسل بالمعنى الاصطلاحي، فكل هذه الأنواع من أنواع الانقطاع سيأتي بيانها إن شاء الله في أثناء الكتاب، هي أسباب لضعف الحديث. فاتصال السند هو تواصل حلقة الإسناد، يأخذ بعضها برقاب بعض، بحيث يسمع كل تلميذ عن شيخه، وهكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الحديث إذا لم يكن يعني إذا الحديث إذا لم يكن متصلا، فمعناه أنه ثمة أن ثمة واسطة من سند الحديث، واسطة وأكثر سند من سند الحديث سقطت. ويحتمل أن يكون هذا الواسطة ضعيف، ويكون الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون حديثه صحيحا. فهذه شروط ثلاثة يسميها العلماء ثلاثة شروط وجودية في حد الحديث الصحيح، أو بعضهم يسميها ثلاثة شروط ثبوتية، بمعنى يشترط وجودها ويشترط ثبوتها، وهي عدالة الرواة وإتقانهم واتصال السند. ويضيف المحدثون كما سيأتي شرطين سلبيين، أي يطلب انتفاؤهما، وهو سلامة الحديث من الشذوذ والعلة. سيأتي الكلام عن هذين الشرطين، لكن نعود إلى كلام الذهبي عندما قال هو ما دار، هو أي الحديث الصحيح، ما دار أي ما أنيط وما تناقله، ودار بين الرواة التي هذه صفاتهم، وهذه كيفية تلقي بعضهم عن بعض، وهم العدول المتقنون مع اتصال السند. فقال هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده. قال الذهبي فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. المرسل سيأتي البحث فيه بأكثر تفصيل، ولكن باختصار نقول هنا المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال العراقي في ألفيته مرفوع تابع على المشهور مرسل، أو قيده بالكبير مرفوع تابع على المشهور مرسل. فالمرسل هو الحديث الذي يرفعه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول سعيد بن مسيب وهو من التابعين، قال رسول الله، أو يقول الزهري وهو من صغار التابعين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسقط الواسطة بينه وبين الرسول. وهذه الواسطة قد يكون صحابي، وهذا لا يضر لأن جهالة الصحابي لا تضر، وقد يكون الواسطة تابعي أو أكثر من تابعي، وقد وجد من التابعين من يروي عن ثلاثة أو أكثر من التابعين. هذا هو المرسل. اختلف العلماء في الاحتجاج به، هل يحتج بهذا النوع من الحديث المرسل؟ في المسألة أقوال ثلاثة، فمالك رحمه الله وأبو حنيفة احتجوا بالمرسل مطلقا، وقالوا التابعي لإمامته وعدالته لا يتجرأ أن يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا لثقته بالمحذوف. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني مذهب المقابل لهذا المذهب الأول، وهو رد المرسل مطلقا. فالمذهب الأول مذهب مالك، ومذهب مالك وأبي حنيفة وهو قبول المرسل مطلقا. المذهب الثاني مشهور مذهب أحمد وجماهير المحدثين، وهو رد الحديث المرسل واعتباره من أقسام الضعيف. هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث مذهب الشافعي رحمه الله، الذي يقول الحديث المرسل إذا عارضه مرسل مثله من غير طريق مرسله أو بمسند ولو ضعيف، فإنه يقوي بعضهما بعضا ويحتج به. لذلك قال الذهبي هنا، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. واحتج مالك كذا النعمان، وتابعوهما به ودان، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله، ومسلم صدر الكتاب أصله. لكن إذا صح لنا، أي الشافعية، لكن إذا صح لنا مخرجه بمسند أو مرسل يخرجه من ليس يروي عن الرجال الأول نقبله. قلت الشيخ لم يفصلي. فسيأتي مباحث أكثر تفصيل في المرسل، لكن قال ذكر هنا نوعا، الذهبي ذكر في هذا الموضع نوعا من أنواع الانقطاع التي صار معها خلاف في الاحتجاج. فإنه اشترط في الحديث الصحيح أن يكون حديثه، أن يكون إسناده متصلا، ثم أشار إلى أنه ثم نوع من أنواع الحديث يحصل فيه نوع انقطاع، ومع ذلك اختلف العلماء في الاحتجاج به وهو المرسل. قال ففي الاحتجاج به اختلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول عدم الاحتجاج مطلقا، القول الثاني عدم الاحتجاج مطلقا، القول الثالث أنه المرسل إذا عضده مسند أو مرسل من غير طريق المرسل الأول فإنه يتقوى. ثم عاد إلى بيان شروط الحديث الصحيح، فقال وزاد أهل الحديث. والتنصيص على أهل الحديث هنا لإخراج صنفين من العلماء، وهما الفقهاء، ليخرج الفقهاء والأصوليين. فأهل الحديث زادوا كما قلت آنفا شرطين، من شرطين سلبيين، وجعلوهما من جملة شروط الحديث الصحيح. لذلك قال ما هما هذان الشرطان؟ قال سلامته، أي سلامة الحديث من الشذوذ والعلة، سلامة الحديث من الشذوذ والعلة. والسلامة من الشذوذ والعلة، والمراد العلة القادحة، هما الشرطان الرابع والخامس من شروط الحديث الصحيح. قلت وأكرر، وهما شرطان سلبيان مطلوب انتفاؤهما. أما الشذوذ من شذ إذا خالف وابتعد فهو مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا لثقة، يعني حديث الشاذ هو أن يخالف الثقة، أن يأتي بحديث يخالف فيه حديث ثقة يكون أوثق منه أكثر منه ضبطا للحديث وحفظا وإتقانا، أو أن يخالف الثقة ثقات أكثر منه في العدد، كان يروي 3 من الثقات حديثا على نسق معين أو بمعنى معين، ويأتي ثقة هو ثقة في نفسه ولكن حصل له خطأ في ذلك الحديث المعين فرواه بمخالفة للثقات الذين هم أكثر منه. فقالوا في تعريف الشذوذ قالوا هو مخالفة الثقة من هو أوثق منه أو أكثر عددا، لأنه إذا خالفه من هو يعني أولى منه ثقة وضبطا بقوة حفظه أو أكثر أو يكون أكثر ضبطا لكتابه منه أو لكثرة عدد الثقات الذين خالفوا رواية هذا الثقة، كان الأكثر حفظا أو الأكثر عددا من الثقات قولهم هو الراجح. كانت رواية الثقة المخالفة مرجوحة فتكون شاذة، هذا العلة. والشرط الخامس هذا الشذوذ، والشرط الخامس العلة، والعلة قلت هنا المراد بها العلة القادحة، لأن من العلل ما لا يقدح سيأتي معنا، لكن المراد من هنا العلة القادحة التي تقدح في صحة الحديث، وعرفها العلماء بقولهم هي سبب خفي غامض يطرأ على الحديث فيقدح في صحته، مع أن ظاهر الإسناد السلامة من تلك العلة، لأن العلة التي تقدح في الحديث العلة المصطلح عليها هي التي تكون في حديث الثقات. يعني إذا نظرت نظرا أوليا في السند فتجد ثقة يروي عن ثقة عن ثقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول هذا الحديث يرويه فلان الثقة عن فلان الثقة عن فلان الثقة عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هذا حديث صحيح، ولكن يكون في ثقات ذلك الإسناد أحد وهم، أو يكون في روايته عن ذلك الشيخ بخاصة فيها نوع اضطراب أو ضعف، فهو ثقة في نفسه إلا مثلا في روايته عن الشيخ الفلاني فإنه روى عنه بعد الاختلاط، أو روى عنه في حال لا يتمكن منها من الحفظ، أو روى عنه وهو في مكان ليس معه أوراق ولا أقلام ليكتب ما يحدث به ذلك الشيخ، وإنما كتب تلك الأحاديث بعد أن رجع إلى بيته وفي حفظه شيء، فتطرأ على الثقات بعض العوارض التي يعني تكون قادحة في حديثهم في الحالات المعينة تلك، لذلك العلة كما يقول العلماء لا تكون إلا في حديث الثقات. قال الذهبي: وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، قال: وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. وهذا الكلام هو في حقيقة الأمر من كلام شيخه ابن دقيق العيد، حيث ذكر أن هناك خلافا بين الفقهاء والمحدثين في اشتراط كثير من العلل، في اشتراط نفي العلة لتصحيح الحديث، فكثير من العلل التي يعلل بها المحدثون لا يراها الفقهاء علة. ومن ذلك مثلا إذا أثبت الراوي عن شيخه شيئا ثم فنفاه من هو أحفظ منه أو أكثر عددا منه أو أكثر ملازمة له، فإن الفقهاء والأصوليين يقولون المثبت مقدم على النافي فيقبلون تلك الزيادة التي لم يرويها من جملة تلاميذ ذلك الشيخ إلا راوي واحد فقط. أما المحدثون فيسمون هذه الزيادة وهذه المخالفة يسمونها شذوذا. يعني هل يعقل شيخ يحدث 100 طالب حديثا واحدا في مجلس واحد ثم تجد 99 تلميذا يروي الحديث بوجه معين فيأتي واحد ويروي عن ذلك الشيخ نفسه بزيادة لفظ أو بزيادة جملة؟ فإن الغالب أن يكون الوهم من ذلك الفرد، وأن الحديث على صوابه كما سمع من اللفظ الشيخ هو الذي رواه الجماعة الكثيرون. فأهل الحديث يقولون هذا مخالفة لما رواه الثقات أو لما رواه الثقة الأكثر الأوثق، فيجعلون هذه علة. الفقهاء لا، يقولون ذلك الراوي الذي روى الزيادة ثقة وهو مثبت لتلك الزيادة، والمثبت مقدم على النافي، يستعملون هذه القاعدة الفقهية الأصولية ويقبلون بذلك الحديث. والمحدثون لا يرفضون هذا المنهج، وإنما ينظرون في الملابسات والقرائن التي تحف، وذلك لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، وهذا أمر يعني أقرب للفهم. لماذا؟ لأن تطرق السهو والغلط والوهم إلى الفرد أقرب من تطرقه إلى العدد الكثير. وحينئذ فرد قول الجماعة بقول الواحد بعيد، إلا أن هذا الصنيع غير مضطرد عند المحدثين، إذ قد ترد خصوصية لراو معين في ذلك الشيخ تجعله مقدما على جماعة. مثال ذلك، لو أن الإمام مالك رحمه الله وهو بالطبقة الأولى من تلاميذ الزهري روى حديثا ثم يروي عن الزهري أمثال صالح ابن أبي الأخضر وسفيان بن حسين ومن هذه من أمثال هؤلاء الرواة الذين هم الطبقة الرابعة أو الخامسة من تلاميذ الزهري، فإن مالكا على تفرده أوثق من أمثال هؤلاء لخصوصية مالك في الزهري ولأنه أوثق من هؤلاء الرواة. فالمراد أن المحدثين ليس لهم في هذا الباب، في باب الشذوذ وفي باب التعليل، ليس لهم قاعدة مضطردة، وإنما ينظرون في القرائن المحتفة والأمارات والإشارات في كل حديث بعينه، ولا يطردون قاعدة، بخلاف الفقهاء والأصوليين فإن عندهم قاعدة مضطردة. ومن ذلك كذلك مثلا إذا اختلف الرفع والوقف، الثقات أغلب الثقات يجعلون هذا الحديث موقوفا مثلا على ابن عباس، فيأتي ثقة ويجعله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحدثون غالبا يقولون الجماعة رووه بالوقف وانفرد واحد فرفعه والحق مع الجماعة فنجعل الحديث موقوفا عن ابن عباس. الأصوليون يقول لا، الذين وقفوا ثقات والذي رفع ثقة مثلهم وهو معه زيادة علم وهي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنقبله. فهذا وجه الخلاف بين نظر الفقهاء ونظر المحدثين. لذلك وبهذا نفهم قول الذهبي قال وفيه، أي في اشتراط السلامة من الشذوذ والعلة في الحديث الصحيح، نظر على مقتضى مذهب من؟ قال نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. ثم قال فالمجمع على صحته، إذن أي فالشروط التي أجمع على صحتها عند المحدثين، وهو ما إذا جمع الحديث هذه الشروط الستة فإن الحديث صحيح بإجماع لا ينازع في ذلك أحد. قال فالمجمع على صحته إذن المتصل، ومر معنا تفسير الاتصال السالم من هذا الشرط الأول المتصل. الشرط الثاني السالم من الشذوذ. الثالث السالم من العلة، قال المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط، وعلامة ضبط الراوي أن يغلب صوابه على خطئه، وأننا إذا عرضنا حديثه على حديث الثقات نجده يوافق الثقات المتقنين غالبا، لأنه جل من لا يسهو أو يهم. هذا الضابط ذوي ضبط وعدالة، ومر معنا تفسير العدالة وشروطها، وأنها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، وشروطها الإسلام خرج بها الكفر، والبلوغ خرج بها الصبا، والعقل خرج به الجنون، والتقوى خرج به الفسق والبدعة. قال وزاد شرطا سادسا، قال وعدم التدليس. وهذا عدم التدليس يدخل إما في الضبط وإما في العدالة كما سيأتي معنا في نوع من أنواع علوم الحديث وهو التدليس كما سيأتي معنا. ثم قال فأعلى مراتب المجمع عليه، أي أعلى مراتب الحديث المجمع على صحته. وهذا يفهم منه أن من الصحيح، أي من أقسام الحديث الصحيح، ما هو مختلف فيه. فساق المصنف هنا بعض الأسانيد التي تروي أحاديث مشهورة، هذه السلاسل من الإسناد، وهي إذا جاء الحديث من طريقها فإنه يكون من أعلى الصحيح. وهذه الأسانيد إذا حفظها الإنسان وحفظ متونها فإنه يجمع متون كثيرة بإسناد واحد. وقد صنف الحافظ العراقي رحمه الله مصنف سماه تقريب المسانيد على ما قيل فيه أصح الأسانيد، وشرحه في كتاب عظيم الفوائد الحديثية والفقهية والأصولية، سماه طرح التثريب بشرح التقريب، شرحه هو الحافظ العراقي زين الدين، ثم توفي ولم يكمله، ثم أكمله ابنه ولي الدين العراقي في كتاب اسمه طرح التثريب، وهو من أنفع ما يقرأه الطالب الذي يريد أن يجمع بين الحديث والفقه، وأن يكون فقهه مؤسسا على الحديث النبوي. طريقة الحافظ العراقي في هذا الكتاب أنه يذكر الأسانيد المشهورة بما قيل فيها أنها من أصح الأسانيد، ويورد أحاديثها على الأبواب الفقهية بدءا من الطهارة إلى أبواب الحدود والجنايات والفرائض والمواريث وغيرها. ثم ساق الذهبي الأسانيد التي على مراتبها المختلفة، قال فأعلى مراتب المجمع عليه من الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذه سمى عند العلماء تسمى السلسلة الذهبية، وهي أصح الأسانيد عند البخاري. ومالك هو مالك بن أنس ابن مالك بن النضر أبو عبد الله الإمام صاحب المذهب المشهور مالك نجم السنن، ثقة أخرج له الجماعة. عن نافع أبو عبد الله المدني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب من علماء الصحابة وفقهائهم وعبادهم. وهذه السلسلة روي بها نحو 80 حديثا في الكتب الستة. قال مالك عن نافع عن ابن عمر، أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. منصور هو ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي، ثقة ثبت وكان لا يدلس. وإبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي أبو عمران الفقيه الإمام الثقة، إلا أنه كان يرسل كثيرا عن علقمة بن قيس النخعي الثقة الثبت. قال عنه الحافظ بن حجر: فقيه عابد، أخرج له الجماعة عن عبد الله بن مسعود. وهذا كذلك من الأسانيد التي قيل فيها أنها من أصح الأسانيد. ثم قال: أو الزهري عن سالم عن أبيه. وهذه السلسلة في الكتب الستة منها نحو 120 حديثا بهذا الإسناد في الكتب الستة. والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو بكر الزهري الفقيه الحافظ المتفق على جلالته وإتقانه، كما ذكر الحافظ بن حجر في كتابه التقريب، وهو أول من جمع ودون الحديث تدوين الرسمي بأمر الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كما قال السيوطي في ألفيته: أول جامع الحديث وأول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. هذا هو ابن شهاب الزهري. قال الزهري عن سالم: سالم هو بن عبد الله بن عمر المدني، أحد الفقهاء السبعة على الاختلاف في السابع منهم، وكان ثبتا ثقة عابدا شبه بأبيه في العبادة والسمت، أخرج له الجماعة عن أبيه عن ابن عمر. أبيه أبوه هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. ثم قال الذهبي: أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وفي الكتب الستة نحو من 77 و200 حديث بهذا الإسناد، وهي من أكثر الأسانيد عن أكثر السلاسل عن أبي هريرة شهرة ورواية للحديث. أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأبو الزناد هو لقب وكنيته أبو عبد الرحمن، وهذا لقب على صيغة الكنية، وإلا فإن كنيته أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان القرشي المدني ثقة فقيه. والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني، كذلك هو ثقة ثبت. أبو هريرة اختلف في اسمه على أقوال كثيرة، ولكن الذي رجحه كثير من العلماء أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو أكثر الصحابة حفظا للحديث، كما قال السيوطي في ألفيته: والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. قال: والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة، فبدأ به ثم قال: أبو هريرة يليه ابن عمر. فهذه من أصح الأسانيد. قال أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال الذهبي: ثم بعده، يعني بعد المرتبة الأولى المجمع على صحتها، يأتي مرتبة أخرى وهي دونها في الصحة إلا أنها صحيحة. والمرتبة الأولى هي غاية البخاري التي يروي لها في الأصول، في أصول جامع حديثه. والمرتبة الثانية هذه التي ستأتي معنا هي التي إذا نزل البخاري عن شرطه يروي لها في المتابعات. أظن الوقت تأخر وأعتذر عن الإطالة، والكلام ذو شجون كما يقال، فعلم الحديث يحتاج إلى بسط لا سيما في مثل هذا الكتاب وفي مثل هذه المواضيع، ولكن الوقت أزف وتأخر الليل، ونكتفي بهذا القدر. نكمل ما تبقى مما تعلق بمراتب الأسانيد الأحاديث الصحيحة في الدرس القادم إن شاء الله، وأكرر اعتذاري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.